إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 301. أنا راح أحكي لك شو كنت فهمان. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة. نعم. بروح لعند الشركة، بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل، وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك. فالان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟ اكيد وقع العقود والكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتوره عرض من الجهه اللي بدي اشتري منها المسجله، يشتري المسجل هذا من شركة سامي. أيه. يجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي. وافق البنك على شراء. لما يوقع العقود والكمبيالات يروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء. أشوف هذه العملية. وافق البنك على شراء. بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا. نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة. نقول وجدت السيارة. نقول له وجدنا السيارة. البنك يمسكني، بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء. طيب بس من ممارسات خاطئة بالموظفين. أنا بحكي لك أنا الواقع، أنا من مؤسسي البنك صلح كذا سنة فيه. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها. جميل. بمثابة السعر ونوعها. أنا أتوقع على الكمبيالات أولا. على الكمبيالات أولا معاملة البنك الإسلامي تماما. بيوقع على الكمبيالات اولا، بعد ذلك يشتريها البنك، يسجلها باسم البنك. بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك اياها باسمك. مظبوط. ابتداء اولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقع عليها البنك، بيكون تم الاتفاق مع صاحب السياره الاصلي. رحمه الله. وتم العرض والقبول من قبل البنك. انت بالعمل الان اريد ان اشتري السياره من الشيخ. نعم. انت ايش تفعل في اول معامله؟ توقعني على كم؟ اول شيء انا باخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه التصحيح، ما تخالف هذه، ما تقدم ولا تؤخر في العقد. طيب رحمك الله، الان اصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، ايش تفعل انت؟ ما بعي المفروض اعين السياره، هي في التعليمات العينيه او ساويتها. ايش بتوقعني على صار السياره انت لاكك؟ طبعا اتفقت انا وياه يا شيخ رحمك الله، اتفقت انا وياه على الشراء. طول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. نوضح لك اسمه، البنك يدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربه مش يبتعد يعني يقلل من يقلل من المضاربه المشاركه الى المرابحه لانها اضمن، ويدخل في البيع على المضمون. وهذا التصور تفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة. تأخذ سيارة، ما طيب. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بخرج البنك العام الواقع العام ما له دور. ما له دور، لأن أنا بتورط مع الشركة. لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو بس. هذا مو مشتغلنا مع الشركة الآن، ما وصلنا للشيء الآن. أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي أتيني بكفيل، أتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي. بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هاي الصورة الموجودة. هذا كلام صحيح، هذا يعني الموجود. البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير، بعد أن يلزمني يا شيخ. يلزمه. نعم يلزمه بكل شيء ثم يدخل في المعاملة، والبنك يبيع شيء ما يملكه. أي. ويبيع، هذا أثبته أنا الآن، عفوا أثبت أنه ما يبيع السيارة، يعاين. لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة، مثلا علبة زيت، علبة أي شغل، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا، يكتفي بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه. فاتورة العرض الفاتورة. نعم. مش كل شيء يذهب يعاين. نعم. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاين. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه. نعم هذا صحيح. صح ولا نعم. لا؟ ولا تدفع ما ليس عند البنك. طول بالك شوي. شو جواب البنك على البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم ويسلم، أما في البيع الاستيراد من الخارج تتلف البضاعة وتحملها البنك. هلا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟ الواقع العملي يعني ما نملكه، ما ليش المحلي. شو جواب البنك ما بيقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟ بالنسبة للبيع المرابحة الأمر بالشراء على تركي الألفاظ، مش الألفاظ يعني بيعتمدوا بكل بيع. يا أخي هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟ ما دخلوا بنقاشات مفروض البيع لم يتعرضوا لهذا. ما دخلوا بنقاشات، لم يتعرضوا لهذا النقطة ولم يذكروا هذا الحديث وما سمعوا الحديث. لا سمعوا وقالوا لا في لجنة سمعوا في لجنة فتاوى معقول يقول نفس العود في لجنة فتاوى من سبع الشيوخ اللي أخذت القانون كيف ما بيعرفوه سمعوا كيف ما سمعوا يعني. لا مش معقول، مش جاي أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟ ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. إذا التأويل أغفلوا النقطة، أغفلوا النقطة، أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع. بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة. خلصوا منها. جابوا سيارات. مش هم استوردوا مرة مرتين، والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شربة. خلينا أنا منافس صورة. لا دبعه ثانية. خسروا ربحه. ما له علاقة. هذا بطل يستورد. المقصود في الكلام إنه بطل يستورد. تبرأوا من بعضكم، إحنا ما يهمنا. لكن إحنا الذي نقول. يا الله أبو ليلى. المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة. كفالة بألف دينار. موضوع ديني. يعني ببحث موضوع. يعني يبحث في هذه النقاط. هذه النقاط الأكثر. وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر. ولا تأمين أستاذي كذلك الذي يصح في البنك عندنا بحث كامل في المسألة، يعني استعرضنا فيه كافة المخالفات في هذا البنك. التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك، التأمين عن وداع في الخارج وتجارة العملات كذلك يقع فيه كله كامل. في نعم يا شيخ في أصل أنطور تؤجل إن شاء الله في شاء الله جدا سؤال من الجن وهو تلبس الجن بالإنس. هل صدق؟ نعم، هو تلبس الجن بالإنس. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجن ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة، فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري الشيخ أن يسأل الجني الذي على الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني أو كذا أو كذا؟ هل يجوز؟ السؤال بارك الله فيك، أنت أوحيت به إلى غيرك. نعم. وغيرك وجهه إلي. نعم. وأنا أجبت عليه. ما هي الصورة؟ هي نفسها. ما بلغت يا شيخ. بلغت أنا جوابك. أنا ما سمعت الجواب يا شيخ. لا أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا في هذا، لا يرى جواز هذا ولا سؤال عنه. لا يجوز يا أخي، لأنه في استعانة بالجن. ولو يعني ولو كان الجن، ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن كيف الاستعانة؟ أولا بعدين الجن يعني ما راح نخدمه في شيء. أنا لا أقول الخدمة في استعانة أم ليس في استعانة. لما أنت تسأل هذا المتلبس عن مسألة غائبة عند ابنك باعتبارك من الإنس، نعم، أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟ نعم. طيب، ولذلك قلنا لا يجوز، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقلنا لأخونا السائل وهو الظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال، قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط، كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي هو ذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال، هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء. النقد وليس له علاقة بالما ما بيجوز، يعني مثلا نفرض نقدا بمئة دينار وآخر يبيع فقط تقسيط بمئة وخمسة فقط تقسيط، ما له علاقة بأي بيع آخر، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع، يعني هذا نقد يبيع بمئة وهذا نقد يبيع بمئة وعشرة وهذا نقد يبيع بمئة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر. فهمت عليك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم علي. نعم، لا يجوز، لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات أما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو أكشف ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف، قام صار يبيع بالتقسيط دائما إيش بستة آلاف. نعم، هذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الآن يظلم الكل، هذا أظلم من الأول. فنحن إذا رأينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط، لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد. نعم، هنا هناك عندي حد ما يبقى أصلا. فأنت أصلك من هنا؟ لا، أصلي من الكويت. أصلك من الكويت؟ نعم. متزوج من هنا؟ متزوج من هنا. طيب، وبضر الشهر هنا. طيب شهر. مو سألتني أيضا السؤال بالهاتف متى؟ لا ما اتصل، عبد الله يزيك، يحب يزيك بس يقول لي أخذ خانك. لا ما صار، ما صار، ما صار. في مرض جاءني مثل هذا السؤال من يومين سياسي. لا لا مو أنا. مو أنت. لا لا مو أنا. طيب، لما بتجي هنا إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر. معنى إجماع الإقامة هو قال وبضدها تتبين أشياء. هذه ما أجمع الإقامة، هو اللي بيقول بكرة مسافر، لا بعد بكرة، وهكذا. مش مستقر. مو مستقر. نعم. فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل بحكم المقيم. أما إذا بقي مترددا، اليوم يسافر بكرة يسافر، لا ما تيسر له سفر بكرة إيه بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حكم المسافر. حكم المسافر إذا أنهى التردد بشهر. نعم، شهر مكان ولو شهور. واضح؟ الحين مثل الشهر أنا أقصد ولا أقيم الحين؟ استقمت إني شهر، بستقيم شهر. يا أخي في تردد في الإقامة ولا عزمت على الإقامة؟ لا عزمت. خلاص أنت مقيم. مقيم خلاص. جزاك الله خير. أنت بدك تصرف الناس وبتجمعه. بخاف الشيخ لما بخاف الشيخ لما يفوتني شيء. حريص الله. جاءت لي امرأة أظن ربط خيط في يدها، فسألها قال كان جوابها أنه في عينها. نعم،

بينه بين جدران أربعة ولا شلون؟ في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه. أو يطفئ هذا الحديد المحمد. إذا هو أمام أحد الشيخ. لا مو أمام أحد. لا وشيخي. لا مو أمام أحد. سمعتك إيش أقول بين جدران أربعة. بين جدران أربعة. إيه. سمعتك عن مخالف. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود سأبحث عنه في الفتح وأتيكم به. وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين الاغتسال به جمع وغلي ثم الاغتسال به. بدخل شيخي تحت حديث الرسول عليه السلام يكون داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا كان ما في مخالفة الشرعية بتفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج. ليس في الرقى. ها؟ بحثك ليس في الرقى. لكن في العلاج إيه؟ يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرأ برأ تاما، هكذا يقول في الله لأني سمعت شيخنا يمنع النفس في الماء، وعلى هذا القضية أنا جربت النفس في الماء فوجدت من أنفع العلاج. مسحورين مربوطين عن زوجاني، رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة، فقرأت عليه ونفست عليه ونفست له على ماء، قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت إيش الأخبار؟ قال حصان. في أي وقت نشيت تتحدث معه؟ لا إلا يعني ما على صفة شكين دكتور هذا الكلام مرة قام مرة يتشكلون مرة قدميه كالبقر. أما أنا ما لأن الإنسان ما يتحمل أن يرى واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة من تحت رجلين خروف، فأغمي عليه وراح إلى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب أعرفه اسمه عادل. نعم. وما عرف له الأطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضاً يقرأ وقرأ عليه فبرئ. ذكر لي واحد أمور الشيخ إنه كان يشتغل شغل مثل هيك، قال في يوم جلست على المائدة قال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله، ما ذكر التسبيح، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت، أحجام يعني هائلة أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز بنقر في الرز في الرز نقر فلما يحملون الرز، فقال لما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت صح ولا واحد من ابن كثير ذكر ذلك شيخنا تفسير عن احد التابعين انه راى الرز كان ياكل في قصعه فراى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا، فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له ما هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارنا. تقرب من الجوز أيضا في السبيس. ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل، فيه اسطبل يعني مربض أغنام لا مربط أغنام فيه غنم كثير، قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها، فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة، قلت له أنت يعني هذا المربض مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة، هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا كما قالوا كما قالوا كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربض، وثاني عمل تؤذن في هذا المكان. وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك، وما شاء الله هذه الأغنام سكون. أنا لو استشرتني عشان معرفة المؤثر، هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي، كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور، فإذا ما نجح تقول له أذن، لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. لكن أنت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي، فضاعت الفائدة. لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا، ضاعت الفائدة بأثر أي الوسيلة هي. لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله. أثر يعني شيخنا قصده قضية النور، قضية النور بس هذه قضية منفصلة. وإلا لا ضد الأذان واعتقد فيها. طيب اترك الأذان الآن، النور بحد ذاته واحد ما وصفته الأذان وصفته النور، هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو لا أكثر؟ لا يجدي. وقد يكرر الأذان 7 مرات. مش الأذان النور، الأذان يجدي. الشيخ يسأل عن النور، النور يسأل عن النور. لو جاك واحد مثلا ثاني مره لا تعطي النور استقلالا الأذان ما يبدأ بالنور، يبدأ بالنور. نحن بدنا نجري المهم جرى. أيوة النور يعني. جرى النور يعني. هناك بعض العشبات تؤذيهم، مثل عشبة اسمها عود صليب. عود صليب. يعني. لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب. ولها اسم آخر نسيته الآن. وأيضا عشبة القسط. القسط الهندي والحبة السوداء. فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة، أذكر شيء من هذا السنة وارد منفور من السنة لكن فضل بالصحة أين. وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت، هذه لها رائحة ممتنة تؤذيهم جدا. وأيضا شيخنا اللبان، اللبان هذا شو اللبان الذكر هذا اللي يستخدمونه التبخور او ياكل اللبن يعني المر المر. وعلى كل شيخنا فحكايات كثيره يعني لما تتعاطى هذه الأمور في البيت عندك ولا خارج البيت؟ كنت في المسجد. مسجد؟ في مكان المسجد كنت أعالج. في بيتي في الغالب ما أعالج، لأنه قد يتعرضون الجن أحيانا للأبناء أو يتعرضون، وقد يهاجمونني أحيانا. أحيانا أكون جالس فأشعر كأن إبرة تطعنني في رجلي أو في يدي. انحرق بيتك؟ نعم، مرة انحرق بيتي في غيابي، لكن كان السبب معروف يعني. كان هذا الشفاط وروحة الشفاط نسيته. لكن في أحد إخواننا احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب. يعني مش بيحكي عجائب من الناحية هاي بعدور لا يعني من حيث حرق بيوت، بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت عرب. اي نعم. وما استطاع يعالجوها الا بطريقه هو، يجب لعنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا الحريق. ثم سيقول هذه كانت القصة سبب انتشار ذكر قصة المطير يا الشيخ علي مشري. قصة المطير وذكر أنه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل، وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يستريح ويسمع فيها دبدب وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، فيقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب. وين هون يورينا البيت والباب مسكون فيه شيء؟ لعقد استراد أظن حكم الله جنب بيتكم جنب المقبرة. شيخنا كل بيت يكون خربة، خربة ما في نور ولا في مسكون، عرضة لأن يكون يعني غير مسكون من الإنس، عرضة أن يسكن من الجن. حددت جاني أخ سعودي من أهل الدمام، قال لي عندي مشكلة. ليش؟ قال عندي دجاجات في البيت، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف. قال بيتي محكم الإغلاق. قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ، 11 دجاجة طعنت حتى الآن. كل مرة أعطي وصفة حتى الآن يقول لازال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم، هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي، يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت للبيت. في سؤال أخير بس الشيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، يقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعوا مشان يحصدوا اللي اشتراه، فبقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟ والله الزكاة عليه هو، عليه هو طبعا. طيب وكيف هو انه عليه زكاة ولا لا؟ لأنك بتعرف أنت أنه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو 5 أوساق. كيف عرف؟ ما فهمت شيخنا إيش عم تقصد. كيف عرف أنه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة مدام ما حصد؟ يعني هو ما حصد هذا يعني من هذا الباب، انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه بيحصد بنفسه ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟ لا المثل يأخذ طور ثاني. انت بتعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقه. نعم، 5 أوسق يعني احمال الجمال من الجمال. وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا، قال لا وكثر عليه زكاة. طيب هذا يعني مرجوه غير راجح. الراجح إذن 5 أوسق. فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما أعرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟ هذه الواقع سؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من بحثكم. أنا عارف، ولذلك